والتكبر عن قبوله. فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد المتابعة ولا أصحابها على أدباره النفورا، والقلب المنكوس أي المكبوب وهو قلب المنافق، كما قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي نكسهم وردهم في الباطل بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة. وهذا شر القلوب وأخبثها، فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالي أصحابه، والحق باطلا ويعادي أهله. والقلب الذي له مادتان هو القلب الذي يتمكن فيه الإيمان، هو الذي لم يتمكن فيه الإيمان ولم يزهر فيه سراجه، حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل فيه مادة منه ومادة من خلافه، فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان، وتارة للإيمان أقرب منه للكفر، والحكم للغالب وإليه يرجع، والحكم للغالب وإليه يرجع. جعلنا الله من أصحاب القلوب السليمة، من القلوب المطمئنة، من القلوب الذي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، من الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.